أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة فأخبرتها أن رجلا قد أخذ بساقها وهي محرمة، أي أنه حاول أن يكشف عن عورتها. فقاطعتها عائشة وأعرضت بوجهها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. الله تبارك وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. فالله لا يحب أن يجاهر الإنسان بكلام السوء ولا بإشاعة السوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث في صحيح البخاري. فكل ما كان سيئا من القول فالجهر به لا يحبه الله، والتفتيش عن عيوب الناس وتتبع عوراتهم وسوء الظن بهم ليس من أخلاق المسلم ولا المسلمة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. والتي تتتبع عورات الناس وتحب أن تسمع الفضائح وتحب أن تخوض في الباطل، توعدها الله عز وجل بالعذاب الأليم، لأنها ممن ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فالبحث عن عيوب الناس وعن عوراتهم لا يمت إلى أخلاق المسلم ولا المسلمة بصلة. مسألة الستر، استري نفسك. وأنا لما بقول استري نفسك أريد بذلك ليس فقط أن تستر المؤمنة على نفسها حال ارتكابها لشيء من الأخطاء، وإنما أقصد بكلمة استري نفسك أن تستري المسلمات جميعا. أتأول قول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم يعني يشمل جميع المسلمين والمسلمات. إياك يا أختي، مما كثر بين النساء من الخوض بالباطل، خوض الناس في أعراض الناس، خوض الناس في فضائح الناس. عايز أقولك عملنا استبيان علشان نشوف الخطر ده قد إيه موجود في مجتمعاتنا، وسألنا الأخوات عدة أسئلة كان من ضمنها سؤال بمنتهى الصدق: مع النفس هل تجذبك كلمة فضيحة؟ بعض الأخوات بارك الله فيهن قالت بالعكس تؤذيني، والبعض كانت صريحة مع نفسها وقالت الصراحة مش عارفة، بس الغالب أن هذه الكلمة لا تجذبني. والبعض قال بطبيعة الحال طبعا كلمة فضيحة تجذبني، والبعض قال صراحة في البداية كنت أكتر كلمة بتجذب سمعي إن أنا شفتيش اللي حصل، مش الفلانية الفلانية عملت كذا، مش الشيخ فلان عمل كذا، ما شفتيش، مش الأخ فلان عمل في الأخت فلانة كذا. تحب تسمع الكلام ده؟ وهذا من سماع الباطل ومن الخوض بالباطل الذي توعد الله عز وجل سامعيه. وصف الله عز وجل أهل صقر التي لا تبقي ولا تذر، كانوا بيعملوا إيه بقى؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. من الخطر جدا إنك تبقي كده، تحب سماع الفضايح، تبقي لا تستري الناس وتتتبعي على الأقل باستشراف النفس عورات الناس. حمنة بنت جحش أخت أمنا زينب رضي الله عنها لما قالت أمنا عائشة في حادثة الإفك، حديث في الصحيحين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب عن أمري فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت. في من هلك؟ كانت ممن خاض في إفك أمنا عائشة. عشان كده أنا عايزك النهاردة تتعلمي هذا الخلق النبيل، خلق الستر. وأول شيء نتوقف عند آيات حادثة الإفك لأنها تلخص هذا الخلق الكريم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، أول رد فعل لما حد يقول لك ما شفتيش قلنا تقولي ما بشوفش. لما تيجي حد تكلمك أنا كنت عايز أنبهك، أنا كنت عايز أحذرك، أنا عايز كنت أحكيلك، ما عرفتش اللي حصل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. رقم واحد نحن نحسن الظن بجميع المسلمين. وحقولك في الآخر فقه الستر وإزاي إنه الأصل إن احنا لا نهتك ستر المسلمين بريبة ولا بشك ولا حتى بأي شيء غير البينة لما يقوم الدليل القاطع. إنما سين بيتكلم على صاد وصاد بيتكلم على عين، نحن نحسن الظن ابتداء بجميع المسلمين ونحسن لهم الاعتذار. يمكن تأول، يمكن كان عندها رأي في المسألة دي ويجانب الصواب لكن لها عذرها أمام الله عز وجل. يمكن الموضوع مش كده. أنا من كتر ما بسمع من آفات وبتتناقلها الناس ويجي يقولك ما حكم أخت بتقول كذا كذا كذا كذا كذا، أخت بتتكلم على عورات داخل بيوتها، تتكلم على زوجها وانه كذا وكذا وكذا وكذا، وبالذات بقى في الخصومات، وتتناقلها الاخوات من هنا لهنا، ولا ده ازاي، ده كتب ايه، ده النت فيه ايه، ده كذا كذا. هو النت بقى هو الدليل، وهو النت هو البينة، هو اي حد يكتب على اي حد حاجة تبقى بينة، واي واحدة تتكلم على اي حد تبقى بينة. امال احنا قلنا ايه في النميمة، وقلنا ايه في الغيبة، وقلنا ايه في افات اللسان؟ لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يبقى أول حاجة إحسان الظن بالمسلمين والمسلمات قاطبة. اتنين إنك تصدي هذه الكلمات. أنت أشد كلمة عليك كلمة بالنسبة لك قذرة، كلمة فضيحة، كلمة تشمئز منها نفسك، هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت فاهمة ان الخوض في اعراض الناس ده حاجة سهلة؟ انت فاهمة انك دايما تبقي بتسعي وراء ذلك وعندك هذا الظلم، ظلم لنفسك انك تبقي عايزة تشوفي غيرك اسوأ علشان الشيطان بعد كده انا احسن. بتتكلمي عن الناس ليه؟ بتخوضي في اعراض الناس اي الناس ليه؟ تعصب، الاشياء اللي للاسف الشديد ابتلي بها المسلمين والمسلمات وملتزمين وملتزمات واخوه واخوات، ايه اللي يخليكي تخوضي في مثل ذلك؟ وايه بقى يترتب على ذلك من البلايا؟ هل تتصوري انه من اكبر الطامات اللي ابتلي بها من يقولون انهم ملتزمين وملتزمات؟ والله الذي لا اله غيره من هذا، المشاكل ما بين الدعاة وما بين المشايخ وما بين الإخوة والأخوات أساسها إيه؟ بلاوي من هذه البلاوي. ففي الآخر خلاص تيجوا بعد كده تقولين هنطبق شرع ربنا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، هذه الموقف الثالث، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. انك لا لا لا انا ماليش دعوه بالقصص دي، طب بس انا كنت عايز، انا ما بسمعش ومش عايز اعرف. والله انا صرت اصنع ذلك مع اي امراه تيجي تقول لي انا بس كنت عايز اقول لحضرتك اصل كانوا بيقولوا انه كذا، اقول لهم بالله عليك ولا كلمه لا اسمع عن مسلم ولا مسلمه سوءا. انت بتسالي في مساله عام، انا زوجي صنع بي كذا، ماشي احنا قلنا مستفتي، انما بقى تقعد تقولي تنبيهات وتحذيرات واصله كانوا قالوا واصله كانوا عادوا ويعني اصل ما فيش يعني دخان من غير نار. نسأل الله العفو والعافية. اللهم قنا شر فتن الناس. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استري نفسك. الستر معناه في اللغة تغطية الشيء، ومعناه المراد شرعا إخفاء العيب وعدم إظهاره، لا سيما ممن كان معروفا بالاستقامة، إنسان أو إنسانة وقعت في ذنب أو في معصية أو في خطأ ما، وهل أنت بعيد عن ذلك؟ من منكم بلا خطيئة؟ من منكم بلا ذنب؟ قبل ما تبصي على عيوب الناس شوفي عيوبك، ممكن عندك كبر أشد عند الله من الزنا، ممكن يكون عندك عجب محبط لعملك، ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، ممكن عندك خصلة من خصال النفاق تحرم عليك الجنة وتبقى الدرك الأسفل من النار. استري، لا تكونوا عون الشيطان على إخوانكم وعلى أخواتكم. وتأملي هذه المظاهر، تأملي رحمة ربنا بينا وإحنا بنذنب ليل نهار ونجمع الخطايا إلى الخطايا، ويموت أحدنا وما علم الناس له بالذنب، وقد كان لا يمر عليه يوم إلا وهو يذنب، بس عشان ربنا سترك. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لم يزل، كان هكذا السلف يدعون الله عز وجل، استرنا بسترك الجميل. اتصوري كده لو أن للذنوب رائحة ولو أن للذنوب علامة في الوجوه كان كل واحد حيقعد في بيته، لو كل ذنب هتعمليه يبقى نقطة سوداء في وجهك، لكن ربنا ستير والبشر لا يسترون بل يعيرون. تأملي كيف جملنا الله بستره أمام بعضنا البعض، أنت ما تعرفيش ذنوبي وأنا ما أعرفش ذنوبك، فيرى أحدنا الآخر ويقول والله العظيم ده ما شاء الله، بصي وشك يشع نور الإيمان. ولو عرفت أنت كنت عاملة إيه من ذنوب وتقصيرك، لو عارفة أن أنت صلاة الفجر ما بتتصلاش في وقتها بقالها قد إيه، الشكل أن أنت قوامة صوامة وأنت ربنا يعلم بحالك، أن أنت غيابة نمامة بتخوضي في الأعراض ومش واضح عليكي رغم أن الكلام ده مفني حسناتك، بس الوجه محجبة ولا لابسة خمار ولا لابسة نقاب وبتحضر درس علم وبتسمع كلام ربنا وبتحب الخير. ولو عرف الناس ذنوبك لكان شيئا آخر. بيحكوا واحد عمل قصة رمزية بيقول فيها انه واحد اخترع نظارة، النظارة دي تكشف اللي جوه الناس، قصة رمزية كده بس فيها المعنى المطلوب. يلبس النظارة يعرف الناس دي بتفكر فيه وايه اللي بيدور في قلبها دلوقتي. تصوري كده انتوا الاثنين قدام بعضيكوا دلوقتي اختين من الاخوات، ها، وواحده بتبص عليكي وبتبتسم في وجهك وقلبها بيقول هي عامله نفسها كده ليه، دي هي كذا كذا كذا اصلا، دي هي مش عارفه ايه. فلما لبس النظاره ما قدرش يعيش 24 ساعه. لما هنكتشف بقى ايه اللي بيدور في خلاجات الناس، تصوري كده لو الأخوات اللي حواليك يعرفوا الخطرات السيئة اللي جت على بالك هتعيش إزاي؟ شفتي نعمة الستر قد إيه؟ تأملي كيف تغتاب الأخت أختها ثم لا تلبس يسيرا وتدخل عليها ضاحكة، ولو علمت بما في نفسها لما ردت عليها السلام. تأملي ما يكون في صدر إنسان من عدم المحبة لك لكن يتلقاك بالابتسامة وبالسلام، ولو علمت ما في قلوب الناس لهجرتموهم وعاديتموهم. تأملي تلك الزوجة التي طاب نفسها من العيش مع زوجها وليس له في قلبها أي محبة لكن صبر عشان الولاد. واحدة امبارح قالت لي طلع عيني وعمل وسوى وسوى وسوى بس أنا عايش عشان الفلوس كده، وش يعني عادي جدا ده هو مش عارف ايه. طبعا نقول لهم اتق الله في ألسنتكم، لكن اهو ياما ناس اصلا على هذا الحال وزوجها مش فاهم اي حاجة. ممكن يحصل العكس، لو علمت الزوجة ما في قلب زوجها تجاهها ربما لم تبقى معه ساعة واحدة. شوفي كيف يضحك المحسود في وجه حاسده وما علم انه يحسده البتة. شوفي كيف تغار أخت من أختها وتتواصل معها وتكلمها كمان عن فرحتها وعن المناسبات الجيدة عندها، والله أعلم بما في القلوب. تأملي رحمة الله بنا في ستر الأقدار عنا، ترين المرأة وقد تثني على زوجها وبعد أسبوع تأتي لأهلها بورقتها. ترين الناس وقوف بأبواب سين وصاد من الأغنياء يسألونهم وبعد أيام يرون هذا الرجل خلف القضبان سجين. كم حصلت من مصيبة ووقع من طلاق عندما كشفت تلك الأستار لبعض الناس. شوفي قد إيه من مشاكل واقعية كلها بسبب إنه ربنا كشف الستر. اللهم سترك الجميل الذي لم يزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يحثنا على هذا الستر، وكان ينهى عن الفضائح والمجاهرة بالذنوب. في الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. من الحاجات اللي للأسف الشديد موجودة وحتى بين الأخوات، ويجي بعد كده أقول لحد من المحارم ولا كذا هو ده بيحصل، تقول لا لا لا هي دي أخوات، لا لا لا لا هما في حاجة من كده بتحصل، بتحصل ونص وثلاث أرباع. الكلام عن العلاقة الزوجية ان واحدة تروح بقى صاحبتها انتبتها وتحكي لها عن علاقتها بجوزها واصله مش عارف ايه وهو لا ياتيني الا كل قد ايه ويعمل ايه. ايه قله الادب دي؟ ايه البتان ده؟ ايه فحش اللسان ده؟ ولما تيجي تقولي لي لا ده ما بيحصلش، اذا كانت الصحابيه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهن لا يتكلمن وانهم لا يتكلمون. الرجاله تقعد مع بعض ممكن يتكلم عن علاقته الزوجيه بمراته، وممكن واحده مع صاحبتها الانتيم قوي تقول لها ده حصل منه بيعمل ويسوي وكلام. ايه بيجي لنا والله في مسائل الناس؟ اخوات مين دول بقى؟ اخوات اخر الزمن. اصلها مشكله كبيره ومش قادره تتكلم، فرحت قالت لصاحبتها بقى الفلانيه وتحكي لها بقى ان جوزها ضعيف وجوزها قوي. ايه اللي الادب دي؟ وانهي خلق ده اللي تعلمته الناس دي للاسف الشديد؟ فتجاهر باشياء سترها الله عز وجل، ولما كشفت الاسطار الناس ما بقتش قادره تعيش. الناس ما بقتش قادره تعيش. يجي لي اخ يقول لي زوجتي بتقول لي صحبتها الاخوات، صحبتها الاخوات قالوا لها لا يا حبيبتي انت لازم يبقى بيعمل معاكي 1 2 3 4 5 6. فقالت له انت مش راجل، انا كده مضحوك عليا. احد المشكلات اللي جات لي قريبا جدا، زوجة بتقول انها كانت عايشة مع جوزها كويس قوي وانجبت منه مش عارف ولدين ولا ثلاث وايه الحياة تمام، لغاية ما بدأت تتكلم مع واحدة صاحبتها اكتشفت ان هي كده مش عايشة، واكتشفت ان المفروض يبقى كذا وكذا وكذا. بدأت تتلصص وبدأت تتجسس وبدأت تقرأ مش عارف ايه، واحدة تقول لها ايه وايه وايه. عايز اقول لكم والمفترض انها يعني كانت على حال جيد وقعت في الفحش. بسبب ايه؟ بسبب هترك الاستار. كانت عايشه وحياتها تمام وما عندهاش اي مشكله، والله الذي لا اله غيره شيء يندى له الجبين، وفي الاخر خلص بتتعالج نفسيا وحالتها حاله وبيتها خربان والدنيا يعني نسال الله العفو والعافيه. عشان كده استري من ستر مسلما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وقال الألباني حسن صحيح: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. استري إخوانك وأخواتك واستري نفسك، فإنه لا طاقة لك بحرب الله القادر على كشف عيوبك وفتح ذنوبك التي لا يعلمها الناس عنك، والتي لو كشفت لن تهنئي بعيش. الله وحده هو الذي ألجم لسان الناس عن الخوض في عرضك، فلو خاض الناس في عرضك لفسدت حياتك. في قصة ماعز ابن مالك عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالزنا وسأله أن يقيم عليه الحد ليطهره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بصوا بقى الستر، ما قالوش هو واحد جاي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا زنيت، أول سؤال يسأله يقول له إيه؟ مع مين؟ أول سؤال مين بقى اللي طلعت مش من مجتمع الصحابة ولا الصحابيات دي؟ مين بقى اللي لازم نطهر المجتمع كله منها دي؟ مين دي؟ ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليهم الحدود وتبقى. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مع من زنيت. وكذلك المرأة الغامدية عندما أقرت على نفسها لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، بل روى الإمام مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر روي متصلا من وجوه حديث ماعز ده، وفيه شوية زيادات مهمة قوي، أنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخر زنى يريد نفسه. ما قالوش أنا زنيت، قال له إن الآخر زنى ويريد نفسه. فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا. فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر نفس المقولة. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الآخر زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه لصحيح، فقال أبكر هو أم سيد؟ قالوا بل سيد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. العلماء قالوا في هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه، وبالتالي وستر المسلمين بعضهم على بعض أولى من الفضائح. في رواية أن رجلا اسمه هزان هو الذي أشار على ماعز أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. الباجي من علماء المالكية بيعلق على هذا القول ويقول: يريد لو سترته ولم تظهر أمره ولم تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر كما رفع أمره، كان ستره بأن يأمره بالتوبة وكتمان الخطيئة. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الستر. شوفي الستر في حياة السلف، روى ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في مصنفه وصحح إسناده ابن حجر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله عز وجل، ولو أخذت شاربا أي للخمر لأحببت أن يستره الله عز وجل. إحنا مش عايزين نبقى إحنا أحسن، أو إن إحنا نتتبع عورات الناس ونعرف غلطات الناس. ليه ده في نفسك؟ كنت في لقاء مع أحد المتخصصين في العلوم النفسية، لقيته بيقول كلام مهم قوي. بيقول إيه؟ بيقول: أنت ليه عايزة تطلعي الأولى؟ عايزة تطلعي الأولى عشان تتميزي. تتميزي بإيه؟ إحساس إيه؟ إحساس أنا الأولى. ليه؟ عشان شهوة التميز، أنا أحسن، أنا اللي متجوزة، أنا اللي مخلفة، أنا الجميلة، أنا حاملة كتاب الله، أنا الأخت، والباقي اللي مش أخوات. أنت عايزة ليه؟ أنت عايزة ليه الإحساس ده؟ ليه عندك شهوة أن أنت تتعدي على الناس؟ أني أنا ليه؟ انشغلي بنفسك، مش تنشغلي بانك تبقي ايه بالنسبه للناس. هتقولي لي: ما هو لازم يبقى فيه منافسه. انت بتفكري في ده لنفسك، بس مش ان انت تبقي ايه بالنسبه للناس. انا لازم ابقى الاولى عليهم. انت ليه مشغوله بعليهم؟ مش ان انت تبقي الاولى وبس. انت ليه مشغوله باللي حواليكي؟ انت ليه مشغوله بعيوبهم او بمميزاتهم؟ ما هو ده اللي بيجيب حسد، وبيجيب حقد، وبيجيب غل، وبيجيب آفات النفوس. خلي مسؤوليتك على نفسك، خلي عينيك على قلبك. شيخنا الشيخ يعقوب كان يقول: لما الواحد يطقطق رأسه، لما انت تنكسي رأسك، عينك تبقى فين؟ على قلبك. شوف كده، واحدة كل ما رأسها تنزل أكتر للأرض، المفروض عينيها تبقى رايحة فين؟ على قلبها. عينك على قلبك، مش عينك على اللي حولك. لما يبتلى إنسان أمامك ببلاء، أو تقع أخت في معصية، بتغض عنها طرفك وكأنك لم تريها. هو ده الأخلاق الحقيقية يا أخوات، هي دي حوريات الدنيا بحق. في مصنف عبد الرزاق والزهد لهناد عن أبي الشعثاء قال: كان شرحبيل ابن الصمت على جيش، فقال لجيشهم: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره. فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به. قال له: أنت قلت لهم كده ليه؟ قلت لهم: اي واحد يعمل غلطه من الغلطات دي جيلي على طول عشان اقيم عليه الحد. مين قال لك انك تعمل كده؟ مين قال لك ان الصح ان هو يروح ويعترف؟ الاصل الستر. وهذا ليس بطبيعه الحال دعوه للفواحش، وانما دعوه للخلق الكريم، الستر. وذكر الحارث في بغيه الحارث عن الشعبي مرسلا ان رجلا اتى عمر بن الخطاب فقال: ان ابنه لي اصابت حدا. المشاكل دي بتجيلنا كتير، بالذات الناس عملت ذنوب، والحمد لله التزموا دلوقتي وبقى حالهم حال، بس كانت في اول حياتهم ذنوب، وذنوب تستوجب حدود، شربوا خمر، وقع في فواحش، عمل كذا، وحياته انتهت بقى، يعمل ايه ده؟ فهنا الراجل جه قال له بنتي وقعت في حد من حدود الله فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها شرايينها كانت هتقتل نفسها فداويتها فبرأت. ثم أنها نسكت التزمت بقى. هذه الكلمة اللي كانوا بيستخدموها السلف يعني ملتزم يقولوا إيه نسكت بقت عابدة بقت ملتزمة التزام حقيقي فأقبلت على القرآن النهاردة بقت حاملة لكتاب الله عز وجل بقت تحفظ قد كده فهي تخطب إلي. هي كانت الأول إيه عملت ذنوب وذنوب تقيلة وقع في فاحشة ودلوقتي بقت ملتزمة وابوها عارف إيه اللي حصل ودلوقتي بيجي لك السؤال ده بقى تعمل إيه. هي بتتخطب دلوقتي وتيجي البنت دي تقول يا جماعة أعمل إيه أقول له أكشف هذا الستر ولا أعمل إيه. فهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان. أي حد بيجي بقول له بص أعمل حسابك بنتي في أول حياتها كانت كذا. فقال له عمر تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. يا على الشرع يا على ستر الستير سبحانه. وفي مكارم الأخلاق للخرائصي قال الحسن البصري من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. والمجالس أمانات. وفي الزهد الكبير للبيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان عذني وأوجز فقال خالد يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم ستر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. اوعي بس الكلام بتاع الناس حواليك يكون سبب في غرورك. انت داريه بذنوبك وداريه بعيوبك وعارفة اللي الناس دي ما تعرفوش عن نفسك ومشغولة بيه. وأنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك فأنا مشغول باليقين عن الشك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين وعما افترض الله متخلفين مقصرين وإلى الأهواء مائلين. فبكى عمر وقال أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. وفي مكارم الأخلاق للخرائطي قال العلاء بن بدر لا يعذب الله عز وجل قوما يسترون الذنوب. عايز ربنا يغفر لك ويتوب عليك استري نفسك بالمعنيين استري نفسك ذاتك واستري أخواتك وإخوانك. ربنا لا يعذبك بذنوبك. وفي شعب الإيمان للبيهقي قال سفيان ابن عيينة لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. والله لو الناس تعرف ذنوبي أنت ما كنتش عمرك هتحضري لدرس ولو الناس تعرف ذنوبك أنت عمرك ما كنت هتعرفي تعيشي وسط الناس. وفي الزهد لوكيع عن شبيل بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. سمعت عن فضيحة ها؟ عن حد ربنا ستره فرحتي معلناها تعلنيها بقيتي حكمك حكم من ارتكبها. يعني لو واحد وقع وامرأة وقعت في فحش تبقى انت فاحشة زيها. وفي روضة العقلاء لابن حبان أن ابن المبارك رحمه الله كان يقول كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم إذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره وبالذات في زمن الفضائحيات. وبقى إيه هو أنت ها تفضحني في شارع وبعد كده تقول لي كذا في حارة إيه الحاجات دي وبقيت تطلع في الفضائيات وفي برامج دينية ويطلع ده يشتم في ده ويطلع ده والناس بتتربى على أشياء يندى لها الجبين. هذه مجالس نميمة وغيبة ومجالس خوض بالباطل وبهتان. هتقول لي يعني أنت أفهم من الشيخ فلان ولا علان؟ يا أختي خليك في حالك وخليك في شأنك وفي عيوبك. لما تيجي حاجة من الحاجات دي هتأسي قلبك. النهاردة العادين يخوضون في الأمور الدنيوية والسياسية والبتاعتية وجايين يقولوا في الآخر خالص قلوبنا قست يا شيخ نعمل ايه؟ الواحد قلبه قسي من قيل وقال خلاص تعبنا بقى، ما بقاش في دين خالص بسبب اللغط ده. هل لا شغلت بحالك وبقلبك؟ أصلحي نفسك واستري نفسك. قال الفضيل كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. انت بقى مؤمنة ولا فاجرة؟ وفي التوبيخ لأبي الشيخ عن عبيد الله بن عبد الكريم الجيلي قال: من رأيته يطلب العثرات على الناس فاعلم أنه معيوب. عارفين لما بنيجي نقول دي مركب نقص أو ده مركب نقص، اللي بتقعد تقولك أصلي أنا كنت عايزة بس أقول لحضرتك الموضوع والحكاية والرواية وأي حاجة من الحاجات دي، واللي بتقعد تحب تسمع الكلام ده هي اللي عندها نقص. إنما الإنسان المليء بالإيمان ما بيحبش الكلام ده خالص، ولا يحب يسمعه، ولا يحب يخوض فيه، ما بيحبش الفضائح، بيستر على نفسه وبيستر على الناس. قال: ومن ذكر عورات المؤمنين فقد هتك ستر الله المرخي على عباده. وروي عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن رجب في الجامع جامع العلوم قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس عيوبهم، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ابن القيم ليه كلام ماتع جدا جدا في موضوع الستر ده. يقول في الفوائد: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. لو لقيتي حد اتكلم عليك رد الفعل يكون ايه؟ قولي بينك وبين نفسك: خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. قولي: ايه ده، هو الستر اللي كان بيني وبين ربنا اتهتك؟ انا عملت ايه عشان اهتك الستر؟ انت عارفة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان ايما امرأة خلعت ثيابها بغير اذن وليها، يعني واحدة طلعت مثلا زي ما بيحصل للأسف الشديد، واحدة رايحة تشتري من اي سوق من المول من مولات، راح تشتري لبس ودخلت تغير بقى وتعمل كذا وكذا، لا يجوز لك مثل هذا. السعودية عندهم ما ينفعش يعملوا الكلام ده في الأسواق، يعني لو هتغير حاجة أو هتلبس عندها بقى في قصة إنها الحاجة لو مش على المقاس ولا مش كذا ولا كذا تردها وتعملها، ما فيش حاجة اسمها تلبس برة، ما فيش حاجة اسمها تغيري لبسك في الخارج إلا بإذن، إلا بإذن، فما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. هو ده الستر اللي انت عايشة بيه. واسمع كلمة الذهب دي: كان السلف يقولون إذا أثنى عليك أحد الناس فإنما أثنوا على ستر الله فيك. فهمة يعني؟ يعني اللي جاي بتقولك يا أختاه، أنت لو تعرفي ده أنت كنت قلتي ومصيبتاه، ما كنتش قلتي يا أختاه، ده أنت لو تعرفي ده هي بس بتثني على إيه؟ الستر. إن اللي أنت شايفة منها إيه؟ الستر. اللي الناس شايفينه منك ايه؟ الستر. فإنما أثنوا على ستر الله فيك. قال ابن القيم في المدارج: ومن الناس من طبعه، سامحيني، طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه يا يجي بقى على حاجات اللي يعني تقزز الإنسان دي، القاذورات قمه يعني يجري عليه، ذبابي لا يقع إلا على القذر. يبقى الوحدة اللي بتجري على الفضايح شأنها شأن الخنزير والذباب. قال: وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة الخاين الدون العميل الكذا أي حاجة بقى، الاتهامات الموجودة، زير النساء، النصاب، الحرامي، المنافق، كل ده بقى منافق منافقة، حرامي ولا حرامية، أي حاجة، أي غلطة تبقى يتنسي كل الخير. ومنها ومن آداب العشرة كما ذكر ذلك أبو البركات العامري في كتابه آداب العشرة، قال: الاجتهاد في ستر عورات الناس وقبائحهم وإظهار مناقبهم، وأن يكونوا يدا واحدة في جميع الأوقات. عايزين نعيش الستر، نعمل إيه علشان نتخلق بهذا الخلق؟ واحد، احتسبي يا أمة الستير أن الله حيي ستير. يعني أي امرأة صالحة، أي عبد صالح، لما نيجي نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. عارفين يعني من أحصاها؟ من عدها، من حفظها، من علمها، من عمل بمقتضاها. فأنت أمة الستير، فلو عايز ربنا يسترك استري. فأول شيء عشان يبقى عندك المعنى ده، إيه المحفز على الستر؟ أن تكوني أمة الستير، استري كما يستر الله عليك، لأنك لو فضحتي سيفضحك الله ويتتبع عورتك ولو في جوف بيتك. فمن صفات الله تبارك وتعالى أنه ستير يحب الستر، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعني يعلم ما تفعلون فيستركم. وقوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وصححه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل فبمكان، يعني كانوا بيذهبوا في الخلوات وفي الأماكن النائية، فكان رجلا يعني صار يغتسل في مكان استطر بشجرة ولا شيء، المهم في مكان عام يعني. فرأى رجلا يغتسل فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي حليم ستير، فيا أمة الستير أستري نفسك. وعن صفوان ابن محرز كما في الصحيحين قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله، اسمعي بقى الكلام ده قوي يا أمة الستير، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره يوم تبلى السرائر، يوم تقفين أمام الله عز وجل ويحاسبك على النقير والقطمير والصغير والكبير وترين ذنوبك رأي العين ووجدوا ما عملوا حاضرا. متصور قدامك الكلمة والفعل والنظرة كل شيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيرخي ربنا تبارك وتعالى ستره حال الحساب فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لم يزل. ويروى أنه في عهد موسى عليه السلام جف المطر وطلب منه قومه أن يدعو ربه بالغيث وينزل عليهم المطر، فصعد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الجبل ودعا ربه بأن ينزل عليهم المطر، فقال له ربه: يا موسى كيف أنزل المطر وبينكم عاصي؟ فرجع موسى إلى قومه وبلغهم أن بينهم عاص ولم ينزل الماه المطر ولم ينزل الله المطر لذلك إلا إذا خرج هذا منهم فلم يخرج أحد. ثم أنزل الله المطر فصعد موسى الجبل وقال لربه يا رب جمعت القوم وأبلغتهم بأن بيننا عاص فليخرج ولم يخرج أحد. ثم نزل المطر فقال الله يا موسى إني أنزلت المطر بعدما تاب العاصي توبة نصوحا. فقال موسى لربه من هو يا رب حتى نعرفه؟ قال الله يا موسى سترته وهو عاص فكيف لا أستره وقد تاب. وقد أورد هذه القصة ابن قدامة في كتاب التوابين. وقال شقيق ابن إبراهيم استتمام صلاح عمل العبد بست خصال. اكتبي بقى ست حاجات هي دي علامات الصالحات علامات الملتزمات هم دول اللي اسمهم أخوات والله ولا بحجاب ولا بنقاب إنما بإيه بقى استتمام صلاح عمل العبد بست خصال. واحد تضرع دائم وخوف من وعيد الله. انت متضرعة وخايفة تقابلي وجه رب كريم ولا مغرورة وعايشة؟ اتنين حسن الظن بالمسلمين. تلاتة اشتغاله بعيبه ولا يتفرغ لعيوب الناس. أربعة يستر على أخيه عيبه ولا يفشي في الناس عيبه رجاء رجوعه عن المعصية واستصلاح ما أفسده من قبل. الستر. خمسة ما اطلع عليه من خسة أعماله يستعظمها اللي هو إيه بقى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اللي هو تعظيم الجناية تعظيم الذنوب. دايما الحاجات اللي هو بيعملها شايفها أنها جبل جبل على كتفه شايفة ان انت عاملة اشياء مسكتاكي مخلياكي في حالك مش مشغولة. انما لما بتبقى انت عاصية وبعد كده تقولي ايه ده هما كمان بيعصوا اول ما حد يجي يقولك شفت الفضيحة الفلانية ده انا طلعت احسن ده انا كنت فاهم ان انا غلبانة ده طلعوا كله كده مش بدل ما تقولي ربنا يسترنا ربنا يسترنا دايما تخليها تحت لسانك كل ما حد يقول لك اي شيء اولا قلنا ايه ما تسمعيش وترد الكلام ده بالله عليكم ما بسمعش غيبة ولا نميمة واخد بالباطل ولا شيء من هذا ولا بحب كلمة الفضيحة دي كلمة مقززة عندي. ودايما لما حد يجي يثني عليكي او يشوف او يقول اي حاجة من الحاجات اللي فيها عيوب دي تقول يا رب استرنا خليها تحت لسانك على طول استرنا يا رب استرني يا رب استرني يا رب استري نفسك. ستة انه لما حد يحكي لك حاجة من الحاجات دي ان يكون صاحبه عنده مصيبة دايما يعني لما حد يقول لك فكرة تقولي اه والله انت اكيد على خير ان شاء الله ان شاء الله انت على صواب ان شاء الله الاخت دي تكون ارادت الخير باب من باب احسان الظن برضو معنى من هذا المعاني ان يكون صاحبه عنده مصيبة. فأول شيء علشان تعملي الكلام ده كوني أمة الستير. اتنين عشان تستري تحتاجي إلى الإخلاص تحتاجي إلى الإخلاص. ليه؟ من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. كان بشر الحافي يقول اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلي من العز وأن الفقر أحب إلي من الغنى وأن الموت أحب إلي من البقاء. وكان يقول قد يكون الإنسان مرائيا بعد موته يحب أن يكثر الخلق في جنازته. عايزة تتخلصي من أي مشكلة في حياتك أخلصي تتخلصي. الإخلاص يجعلك مشغولة بربك مشغولة بحالك. الإخلاص يخليك تغض الطرف عن عيوب الناس. ثلاثة حتى تنالين هذا الستر وتنالين عفو ربك عنك فأنت تحتاجي إلى التوبة والإنابة. فالله من شأنه حب الستر وصون العباده، ويحب من عباده أن يصنعوا ذلك مع الناس. اغفري يغفر لك، واعفي يعفى عنك، وتجاوزي يتجاوز عليك، واستري يستر الله عليك. 4. لا تجاهري بمعصية أبدا، ولا تتكلمي عن معصية اقترفتميها أبدا. لو حتى عايزة تسألي سؤال، من الجميل أن أنت تقولي امرأة وقعت في كذا وكذا وكذا وكذا، ما الحكم؟ ما تقوليش أنا عملت كذا وكذا وكذا، وإن كان يجوز شرعا، لكن دايما بتسعي للستر. استري على نفسك، ولا تجاهري بذنب. كان صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الحاكم والبيهقي: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، يعني الحدود. وقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فدايما استري نفسك بهذا الحال. وكان ميمون بن مهران يقول كما في سير أعلام النبلاء: من أساء سترا فليتب، من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان من يراني ولا أراه. كان المشتاقين يناجون الله هكذا: سبحان من يراني ولا أراه. والذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلوب، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. من الحاجات إذا كنت عايزة تنالين مثل هذا وتصارين ساترة لنفسك متحققة بهذا الخلق الكريم، أن لا تتبعي سقطات أهل المعاصي، وهذا من حقوق الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كما قلنا. فبأي حال من الأحوال عليك أن تسعي إلى الستر ما استطعت. هنا بقى مسألة: هل يجوز أن في مسائل الستر هل يجوز الكذب؟ هل يجوز الكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله في ستره الله يوم القيامة. يعني مثلا من ستر بدن إنسان، المفروض ان انت دايما تغض طرف، لو مثلا واحدة مش عارف شعرها هيبان ولا حاجة تستوريها على طول، تسعي الى مثل ذلك. طيب لو بقى المشكلة اللي احنا بنقول عليها دي، هل ينفع انه يجوز الكذب لإخفاء عيب من العيوب؟ قال أهل العلم: استدل بجواز الكذب في حال الستر بحديث أم كلثوم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث في الصحيحين. أجمع العلماء، اسمعي بقى، اسمعي الحتة دي 500 مرة، أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات. من الأخت دي أخت كبيرة معلمة من المعلمات ولها شأن، أو الداعي إلى الله فلان، أو الشيخ ده، أو الرجل الوجيه الفلاني ده في الناس اللي شأن ذوي الهيئة. أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد ولم يكن داعية إليه، كأن يشرب مسكرا أو يزني أو يفجر متخوفا متخفيا غير متهتك ولا مجاهر، أجمعوا على أنه يندب أن يستره ولا يكشفه للعامة أو الخاصة ولا للحاكم أو غير الحاكم. انظروا هذا بنصه في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 24 صفحة رقم 169. فإذا كان الإنسان ممن ينسب لأهل الدين فإن الطعن فيه طعن في الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. يبقى إيه؟ ممكن يجوز الكذب، يجوز الكذب من باب ستر الإنسان. الأحوط طبعا بلا شك في هذا أنه يستخدم التورية ولا يطلق عبارة الكذب، وإن كان حتى في هذا أنه العلماء أجازوا هذا الأمر عشان حديث ليس الكذاب. والأمر الثاني: إياك والخوض في أعراض ذوي الهيئات، فإنها مشددة أشد ما يكون عند في شريعتنا. بالتالي من الحاجات المهمة جدا أنه نسعى في هذا الأمر مسألة الستر، والعلماء هنا جعلوا بعض الضوابط في هذه المسألة، مسألة فقه الستر ضوابطه وحدوده. أولا، طالما لم يجاهر الإنسان بالمعصية ويتجرأ على الله فالأصل أن نعذره. فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، فقال له: يا فلان أسرقت؟ قال: لا والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. الأمر الثاني: ألا يحاول المرء الاشتغال بعيوب الناس كما أفضنا في ذلك، والسكوت عن عيب الناس أولى به، أولى من أن يفشي هذا الأمر. من الأشياء المتعلقة بالضوابط الخاصة بذلك أن الأمر طالما ليس متعلقا بحد من الحدود ولم يرفع إلى السلطان فالأصل الستر. أقول لكم على قصة. سيدنا ابن عباس قال واحد وقال له: قتلت نفسا، قتلت نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال: يا هذا، هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فبرها. فقالوا له: إيه اللي دخل بر الوالدين وصلة الأرحام في موضوع القتل؟ فقال لهم: لم أعرف طاعة هي أعظم في تكفير الذنوب من البر والصلة. الشاهد في القصة إيه؟ لو واحد جاي بيعترف له بالقتل المفروض يعمل فيه إيه؟ يرفعه، يبلغ عليه؟ لا، طالما لم يرفع شأنه إلى السلطان فالأصل أن يستر. ودليل ذلك أن قريشا لما أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يكترئ عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ طالما ترفع يبقى لا، أغير كده أستري، أستري وانصحي الناس أن يتستروا. ولما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: إن فلانا تقطر لحيته خمرة، فرد عليه ابن مسعود وقال إنا نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يعني بان إن هو إنسان بيشرب خمر، بانت إن فلانة كذا كذا، بان عليها الشيء اللي هو إن سرقت بانت عليها، مش إنها شيء خلصة ولا الناس بتشك فيها، زي ما الناس كتير تقولك أنا بتهيألي فلانة دي بتسرق، فلانة دي بتهيألي، مفيش بتهيألي، قامت عليها البينة، ها شهد عليها الشهود، يبقى ماشي. غير كده إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. أما الشخص الذي يجاهر بالمعصية والذي يستخف بحدود الله وبالناس فليس لهذا الشخص ستر وليس أهلا للستر، فالستر لا يتناول من كان منكره يلحق الضرر بالمجتمع عامة. ومن أمثلة ذلك ما يتصل بأمور العقيدة. واحد بقى جاي لنا ببدع فادحة، بدع تشيع وبدع كذا وكذا، هذا لا يجوز ستره. أو أن يتضرر المسلمون في دينهم أو يتعرضون إلى ما يزعزع أمنهم، كمن يصنع شيئا من المنكرات والفتن التي تزعزع الأمن، أو الناس الذين يقعون في الذنوب الخطيرة كالسحر مثلا، واحدة شغالة كده ولا واحدة بتعمل أعمال ولا أشياء من هذا، هؤلاء لا يسترون بطبيعة الحال. ومن يريد تفريق المسلمين أو يشتت كلمتهم، كل هؤلاء لا يدخلون في هذا المعنى. قال محمد الناود قلت لسفيان بن عيينة إن هذا يتكلم في القدر، يعني إبراهيم بن يحيى، فقال سفيان عرفوا الناس أمره وسألوا الله للعافية. يبقى الأصل أن تستري نفسك وتستري عيوب الناس، ولا تأخذي أبدا أبدا في الفضائح، ولا تخوضي فيما يخوض فيه الناس بالباطل. كفي لسانك، فإن من كفت لسانها نجت. أذكرك دائما لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انشغلي بعيبك وانشغلي بنفسك ولا تنشغلي بعيوب الناس، تجدين الرحمة من الرحيم الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.